في وسطها يضعون لبنا هكذا كان كالساق ويضعون الميت فيها ويضعون عليه اللبن. نعم. لا يلزم، لا يلزم، اللازم أن يكون عميقا بحيث يمنع السباع والرائحة، ولا يلزم أن يصل إلى قاع الأرض. شيخ. نعم. صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لسؤال الأخ، بالنسبة لسؤال أحد الأخوان، هو ما إذا كانت المنطقة هو البحر، ألا يمكن يا شيخ بدل أن يبنوا أن يضعوا قبور في غرفة، نعم، أن تصب الأرض بالأسمنت المسلح وتكون فيها قبور؟ الله عز وجل ما ندري هذه، لأنه هذا يا شيخ ممكن حتى في البناء المعتاد كالخلاوي. والله ما ادري هذا، ما اعرف. نعم نعم. ايش هذه عمله عندنا؟ اي نعم، ولكنها ما تفعل، ما نفعت بعد الاخوه ثلاثه مليئه بالمياه. اي ما البحر كثير. نعم الشيخ احسن الله اليك، اجاب بعض المدافعين عن اجاب بعض المدافعين عن بناء الاضرحه عن هذه الاحاديث، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى البناء عليه ونحن نبني حوله. الله المستعان. قيل اليس يقال بنى عليه قبه من ادم؟ هل معناه انهم يحطون الاوتاد على ظهر الانسان؟ لكن هذا اللي يقولون هذا عجم، او في حكم العجم لا يعرفون اللغه العربيه. افهمت؟ نعم يا سليم. تجارة؟ نوع تجارة. تجارة. نعم. ها. يدعون الناس لهم يدعون هذا السدنة. يدعون يعني تريد السدنة أنت الذين يقومون حول القبر. ولكنهم يدعون كل حال. اللهم عافنا، الله هديهم، يأكلون المال بالباطل ويضلون الناس. إذا أوقف الشيخ أرضا لأن تكون مقبرة ولم يدفن فيها، ولم لم يدفن فيها، لم تكن مقبرة حتى الآن، لا بد يكون فيها قبر واحد أو أكثر. نعم شيخ بارك الله فيكم، ما هو الصحيح من أقوال أهل العلم في حكم الصلاة القبر في المسجد الذي فيه القبر؟ أما سمعت كلام الشيخ؟ الشيخ رحمه الله لم يرجع فيما يعني، لا هذه يقولها كلام أصحابنا أنه ما يصح، وهذا الذي نرى، نرى أنه لا يصح، وإن صحت الصلاة في الأرض المغصوبة، لأننا لا نصححها لا لأنها حرام مثلا، لكن لأنها وسيلة للشرك. فما الذي يدرينا أن يصلي هذا لله أو يصلي للقبر؟ لا ما ندري. نعم. إيش؟ نعم. ويدخله كل يوم قبل الغروب، ثم يقول رب ادعوني لعلي اعمل صالحا، ثم يقول لأنت ذا قد رجعت، ويدعو اتباعه الى ان يفعلوا مثل ذلك، فما حكم هذا؟ والله لو انهم يذهبون به الى سجن المجانين لكان خيرا، مستشفى المجانين. نعم هذا يجب ان يعالج. وهذا هل يوجد هذا حقيقة؟ يوجد؟ نعم. ها؟ أعوذ بالله. أين السنة؟ نعم. كيف؟ ما هو رد عليهم؟ رد عليهم هل يتبعون الرسول ولا يتبعون أهواء؟ وين؟ هل فعل الرسول؟ هل فعلوا الخلفاء؟ هل فعله الصحابة؟ كلهم لهم أملاك ولهم أراضي ولهم بساتين ويدفنون في البقيع في مقبرة المسلمين. الذي لا يتذكر الآخرة إلا بالاضطجاع على قبر، هذا ما هم تذكر الآخرة. الرسول قال زوروا القبور فإن تذكر الآخرة.

وأنتم لا تخافون الله، وقد أحدثتم في دينه من الشرك ما لم ينزل به وحيا من السماء، فأي الفريقين أحق بالأمن؟ من كان لا يخاف إلا الله ولم يبتدع في دينه شركاء، ولم يبتدع في دينه شركاء، أم من ابتدع في دينه شركا بغير إذنه؟ بل من نعم عندي شركاء يا شيخ، ولم يبتدع في دينه شركاء. والله عندي ما يفرق بين شرك وشركاء، لكن ما فيها همزة. أنا الثاني عندي ما فيها همزة، الأولى فيها همزة. يا إذا كان الأولى فيها همزة لازم تكون الثانية فيها همزة، وإن لم تكن وإن لم يكن فيها همزة في الثانية لازم ألا يكون في الأولى، لأن الثانية هي الأولى. أشيل الهمزة يا شيخ؟ أي شيلها، شيلها بلطف. ولم يبتدع في دينه شركا، من فأي الفريقين أحق بالأمن؟ من كان لا يخاف إلا الله ولم يبتدع في دينه شركا، أم من ابتدع في دينه شركا بغير إذنه؟ بل من آمن ولم يخلط إيمانه بشرك، فهؤلاء من المهتدين، وهذه الحجة المستقيمة. فهو الآمن المهتدي. نعم يا شيخ، فهو الآمن المهتدي. عندك فهؤلاء من المهتدين. نعم، لا الصواب فهو الآمن المهتدي. نعم، هؤلاء هم الذين لهم الأمن وهم مهتدون. ثالث هذا مطبوع. نعم، مطبوع عليه مخطوطة. المهم على كل حال فهو الآمن المهتدي، هذا جيد. نسخة مع النسخة الذي ذكر الأخ. بل من آمن ولم يخلط إيمانه بشرك فهو الآمن المهتدي، وهذه الحجة المستقيمة التي يرفع الله بها وبأمثالها أهل العلم. فإن قيل جاوب تأسف. نعم يا اي نعم، مثل هذه الصيغه عند العلماء تدل على تضعيف، وهو حقيقه يعني الانسان في شك من هذا، ان عائشه تكشف قبل الرسول لاجل ينزل عليه المطر ويكون رحمه الله. نعم، هل كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وعيسى بن مريم؟ لا. نعم، دانيال عرمان هذه متى؟ هو يقول 300 سنة، وهذا مما يضعف الحديث، لأن متنه فيه هذه النكارة. نعم، والمسألة كما ترى عن ابن إسحاق عن رجل آخر. نعم، الكلام إيش؟ نعم، أنا رأيي عموما في هذا وغيره، كل المنكرات التي ليست شائعة عند العامة فلا ينبغي التحدث عنها، لا مسألة القبور ولا غيرها، لأن التحدث عنها يفتح الباب ويقال وش هذا، ثم النفوس تشرب دائما إلى الباطل. ولهذا يأتينا أناس يقول حصل كذا وكذا، تكلم عنه في الجمعة ولا نتكلم. الشيء الخفي ما لا, لا, لا ينبغي إعلان إنكاره. لكن شيخ بارك الله فيكم، الآن يعني الناس يعني وجهة الناس اختلطوا، يعني غير موجود في نجد اختلط بهم غيره ممن يمارس هذا القبور. الشيء الثاني أنها توجد في كتب علماء الدعوة كثير جدا، وعوامنا يقرؤونها. عوامك لا يقرؤونها. تم تحيد

فهم المبطلون أن ذلك هو الزيارة التي يفعلونها من حجها من حجها للصلاة عندها والاستغاثة بها. من حجها عندك حجها ولا حجها بالجيم؟ حجها يعني قصدها، يعني قصدها، لأن الحج في اللغة القصد. ثم سائر هذه الحجج دائرة بين نقل لا يجوز إثبات الشرع به أو قياس لا يجوز استحباب العبادات بمثله، مع العلم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشرعها، وتركه مع قيام المقتضي للفعل بمنزلة فعله، وإنما يثبت العبادات بمثل هذه الحكايات والمقاييس من غير نقل عن الأنبياء النصارى وأمثالهم. وإنما المتبع في إثبات أحكام الله كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسبيل السابقين أو الأولين. وسبيل السابقين الأولين لا يجوز إثبات حكم شرعي بدون هذه الأصول الثلاثة نصاً واستنباطاً بحال أو استنباط. لا يجوز إثبات حكم شرعي بدون هذه الأصول الثلاثة نصاً أو استنباطاً بحال، والجواب عنها من وجهين مجمل ومفصل. هذه وش نسميها؟ وش نسميها؟ مجمل إعرابه بدل إيش؟ بدل بعض من كل. نعم. والجواب عنها من وجهين مجمل ومفصل. أما المجمل فالنقض، فإن اليهود والنصارى عندهم من الحكايات والقياسات من هذا النمط كثير، بل المشركون الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون عند أوثانهم فيستجاب لهم أحيانا، كما قد يستجاب لهؤلاء أحيانا. وفي وقتنا هذا عند النصارى من هذا طائفة، فإن كان هذا عند النصارى من هذا طائفة. عند النصارى؟ نعم. وفي وقتنا هذا عند النصارى من هذا طائفة، فإن كان هذا وحده دليلا على أن الله يرضى ذلك ويحبه فليطرد الدليل، وذلك كفر متناقض. ثم إنك تجد كثيرا، وهذا كفر، وذلك نخليها نسخة. ثم إنك تجد كثيرا من هؤلاء الذين يستغيثون عند قبر أو غيره، كل منهم قد اتخذ وثنا أحسن به الظن وأساء الظن بآخر، وكل منهم نعم عندنا وثنا نسخة. كل منهم قد اتخذ وثنا أحسن به الظن وأساء الظن بآخر، وكل منهم يزعم أن وثنه يستجاب عنده ولا يستجاب عند غيره، فمن المحال إصابتهم جميعا وموافقة بعضهم دون بعض تحكم وترجيح بلا مرجح، والتدين بدينهم جميعا جمع بين الأضداد. فإن أكثر هؤلاء إنما يكون تأثرهم فيما يزعمون بقدر إقبالهم على وثنهم وانصرافهم عن غيره وموافقتهم جميعا فيما يثبت وموافقتهم جميعا فيما يثبتونه دون ما ينفونه بضعف التأثير على زعمهم. فإن ها بالباء بضعف التأثير على زعمهم، فإن الواحد إذا أحسن الظن بالإجابة عند هذا وهذا لم يكن تأثره مثل تأثر الحسن لم يكن تأثره مثل تأثر الحسن الظن بواحد دون آخر، وهذه كلها من خصائص الأوثان. ثم قد استجيب لبعلم بن باعور في قوم موسى المؤمنين وسلبه الله الإيمان، والمشركون قد يستسقون فيسقون ويستنصرون فينصرون. وأما الجواب المفصل فنقول مدار هذه الشبه على أصلين: منقول وهو ما يحكى من فعل هذا الدعاء عن بعض الأعيان، ومعقول وهو ما يعتقد من منفعته بالتجارب والأقيسة. فأما النقل في ذلك فإما كذب أو غلط أو ليس بحجة، بل قد ذكرنا النقل عمن يقتدى به بخلاف ذلك. وأما المعقول نعم طيب ما سأل أحد نعم أصلاً أنه لا يوجد قبر نبي معلوم إلا قبر النبي عليه الصلاة والسلام ها؟ يعني يقول قبر الأنبياء في قصة الشافعي يعني ما يزعم بالنسبة إيش؟ قصة إيش؟ نعم الكرخي بفاس الكرخ نعم ها؟ يقول صح ما يحدث عند قبره. احنا ذكرنا لكم من قبل قلنا اذا استجيب الدعاء في اماكن ليس لها خصوصيه في الدعاء فهذا من باب الفتنه. نعم. شيخ صار عليك المساله هذه شيخ، هل هي من البدع العمليه ام العلميه؟ ايهم؟ هذا ما يفعله المقبوريون عندهم. لا هذه من البدع العمليه لان ما عندهم علم بهذا. هي من البدع العملية لكن قد تكون شركة. الشيخ أحسن الله عليك، كيف نعرف آل البيت هذا الوقت؟ لأنه ما من صاحب الخرافة إلا وإدعى أنه من آل البيت أولا. كيف نعرف آل البيت الآن من غيره؟ لأن ما من صاحب الخرافة أراد أن يخلق خرافة. لأن ما من صاحب بدعة أراد أن يبتدئ بدعته إلا وإدعى أولاً أنه من آل البيت. وآل البيت كلهم صالحون؟ ناشئ. إذا أراد أليس أبا لهب يعتبر هاشمي عم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نعم. وهو كما تعلم. ثم الذي يدعي أنه من آل البيت تحتاج إلى ثبوت هذا بنسب، بنسب متسلسل أو باستفاضة مشهورة. أفهمت؟ نعم. فلا بد من هذا. نسب متسلسل ما لا يوجد شيء. نسب متسلسل أبي فلان وأبو أبي فلان وجد أبي فلان وإلى آخره حتى يصل إلى ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون مستفيض مشهور. أما من شاء قال أنا من آل البيت ما أصلح هذا. ثم يقال أيضا العبرة بالدين والإيمان. سلمان الفارسي من فارس، ويذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال سلمان منا أهل البيت. نعم يا سليم. من أدعى أهل البيت أنه يقربوه إلى الله؟ إيش؟ نعم. صلى الله عليه وسلم قدم أبو بكر وعمر هم من صحيح. لا وأيضا من المهم أنه إذا قال أنا من آل البيت نقول يجب أن تكون أول من ينصر سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني من آل بيته، فكيف تدعو إلى مخالفته؟ الثاني يا شيخ فيها الحين ناس يسمون عمر من أشراف رجالهم يأخذ جميع ما رخوية ولا اللي هم اللي هي. وشلون؟ فيها الحين الناس يقولون من أشراف. إيه. الرجال يأخذ من اللي هو يبغى. ياخذ خلوية ياخذ قبيلية ياخذ اللي هو يبقى، لكن المرأة ما تأخذ الشريك. يعني هذه بعد مشكلة عندهم مرتهم أعز من الرجال. صراحة يا شيخ على كل حال هذا من الغلط، اظفر بذات الدين تنبت ذاك. أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا، ويحبون إشعاركم بأن هذا التعليق لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي يليه.